قلبي حبها سيئة الدلال والبكي بل ولا عايزة ترحم طبها ولما طالت بلوتي والحب لخلخ مهجتي سرق منها قلبها دلوقتي عالم حتى هو ادخل واقول له اديني جيت وان جه عزولي راح افضحه واسكت واقول له قمبي ليه انا هنا وساكن هنا وكن تراب في التنام من يوم ما صبيت وانكويت من جوه مين يا ماماتي انا عايش قربها يعني قلبي حبيبتي طبيخة وانت دبها تمام كده وليه كده هتقولي قلبي معتدة عبرتني عيب قلبها اللي شبكت ولادي